قام المشاركون في معرض بيونغيانغ الدولي العاشر للكتب العلمية والتكنولوجية بزيارة قصر كمسوسان للشمس يوم 25 الأحد، وأعربوا عن فائق الاحترام للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل.